እስከ መጨረሻ አያ ማይክ ፍሪ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله حنوته كسلاسة هلت سكمة وشاك إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم جزاكم الله خيرا ما يكفري ما شاء الله أمه يام أجواب لا متى شهدم كانت ساساتكو أرلم أمه يام فور نشا أمه يام ويس ليلة نش او دمسوا كشي صوتا وطوال ما شاء الله الله يجمرلش الشيء وندموج هون انقدي ود تفسير نهيدنا زاري سوره المدثر يقرسال معناتنا نغ سوره القيامه ان نجمرالن الله سبحانه وتعالى في سوره المدثر انزي قريشوچ كافيروچ مشركوچ يسلمنا طلات يا الله لنا يا نبي طلات يا صحابه طلات يهونوا ان الوليد ابن المغيره ان ابو جهل يمساسلوت كقران سيتشقاقنا غتر بلو قران لذي نو لمندنو 19 ياله لمندنو سقر منامن ياله ان انت سوتش انذي 19 ملائكه جهنم زبنيا አስር ብትችሉ እኔ 9 ይችላልሁ 10 10 ሰዎች ላንድ ቢችሉ እኮ እንበቃቸዋለን ብሎ ዝም ብሎ በቃ የእብድ ነገር ሲነጋገሩ አላህ Subhanahu Ta'ala ሰዎች አይደሉም የጀሃነም ዘበኛ መላእክቶች ናቸው 19 ያደረኳቸው ደሞ ለፊትና ነው ብሎ ብዙ ተናገረና እነሱ ደሞ ጭቅጭቃቸውና ንትርካቸው ቀጠሉ اللهم جزاك شو نقراك شو ብዙ ነገር አልፈዋል። አሁን በሰላሳ ሁለተኛው አያ ምን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ? ከላ። ሁል ጊዜ ሁለት ሰዎች ሲነጋገሩ አንድ ሰው ለምሳሌ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ይላል፣ ከላ ትለዋለህ። የምትለው ነገር ስህተት ነው፣ ትክክል አይደለም፣ በል ይልቁንስ ሐቁ ይህ ነው ትላለህ። ከላ ማለት هي يعني حرف زجر يعني قم ስህተት ነው የምትለው ማለት ነው። ከላ ብሎ ዝም አላለም። አላህ ሁል ጊዜ ባይምልም እውነት ነው የሚናገረው፣ ነቢዩም ባይምሉም እውነት ነው የሚናገሩት። ላኪን ለምንድን ነው አላህ የሚምለው? ወንድሞችና እህቶች አላህ የሚምለው ለሁለት ነገር ነው አሉ። በሁሉ ቁርአን ብናይ ብዙ ይምላል አላህ ስብሐ ወተዓላ እና ለሁለት ነገር ነው አሉ። አንዱ ያው እውነተኛ መሆኑን ለማረጋገጥ ነው። ለምሳሌ ፈወረብ ሰማዋት ወልአርድ እነሁ ለሐቁ ምስለ ማ አነኩም ተንጢቁን ይላል በሱረት ዛሪያት። ረብ ሰማዋት ሁወ ራሱ ነው፣ በራሱ ይምላል። ነገሩ ከባድ መሆኑን ለማስታወቅ ይምላል። ሁለተኛ በማንኛውም ማላ ስታዩ አላህ ማላ ያኒ ሲምል በጨረቃም በእንትኑ በፀሐይም በሰማይ በመሬት በባህር በሁሉ ይምላል አይደለም። ለምንድን ነው ነገሩ ከባድ መሆኑና ጠንካራ መሆኑና አስጊ መሆኑና በደንብ ማወቅ እንዳለብን ለማረጋገጥ ነው። ይህ አንደኛው ሰበቡ። ሁለተኛ ምን አሉ? የሚምልበት ቁሳቁስ ወይም የሚምልበት ነገር እሱ በደንብ አይተን ለምን በዚህ ማሌ ብለን ትልቅ ነገር መሆኑን ለማወቅ ነው። አላህ ዝም ብሎ በትርካ ምርካ አይምልም። በአንድ ነገር ከማሌ እዩት፣ ተከተሉት፣ ተመራመሩት። ይህ የምምልበት ነገር ከባድና ትልቅ ነገር ነውና በፍልስፍና ይሁን በመመራመር ይሁን ውስጥ ምስጢሩ ማወቅ ሞክሩ ማለት ነው። እነዚህ ሁለት መልእክት የአላህ ማላ የሚይዙ ናቸው እና ብዙ ነው ማለት ወለይሊ ይላል የሌሊት ነገር። አሜሪካ፣ ራሽያ፣ አውሮፓ በሙሉ ዓለም ያሉ ኃይል ሌሊት ሊያሳጥሩ ቢፈልጉ አያሳጥሩትም፣ ለማርዘም ቢሞክሩም ዋን ሰከንድ ሊያረዝሙት አይችሉም። ኢዘን ሌሊት ተአምር ነው? ተአምር አይደለም? ተአምር ነው። ቀንም እንደዚህ ወሸምስ ይላል ፀሐይ ከተፈጠረች ታውዘንድስ ሆነዋል። ስንት አመታት ሆነዋል? አላሁ አለም ስንት እንደሆነች። ከቦታዋ አንዲት ሚሊሜትር አትተቀሳቀሰችም። ከቦታዋ ሌላ ቦታ ወኩሉም ፊ ፈለክን የስበሑን ይላል አላህ ስብሐ ወተዓላ። ጨረቃ በቦታዋ፣ ፀሐይ በቦታዋ፣ ከዋክብት በቦታው፣ ባህሩ በቦታው፣ መሬት በቦታዋ፣ አላህ ባዘዛቸው አንዲት እንኳን ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ ከቦታቸው አይለቁም። ትልቅ ተአምር ነው ይህ ነገር። ሰባት ሰማይ በሰማይ ይምላል ብዙ ጊዜ ወሰማ ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ሰባት ሰማይ ጭንቅላት የሚጨምቅ ትልቅ ተአምር ነው። እውነት ነው ካሰባችሁ፣ ሰማይ ማንነቱ ያልታወቀ ከባድ ፍጥረት አለምሰሶ ሲቆም አንድ ብቻ ሳይሆን ሰባት ሰማይ፣ ሁለተኛ በሰባት ሰማይ ያሉ ቢሊየንስ አንድ ትሪሊየን ሲሆኑ መላኢካዎች እዛ የተቀመጡ አይከብዳቸውም ወይ ሰማዮች? የቁሉ ነቢ ስ ሰለም አንድ ቀን አጠት ሰማኡ ወሑቀ ለሃ አንተ እጥ ረ ሰማዮች እኮ አጠጠጠጠጠጠጠጠጥ ብለዋል። ለምን ከበደ እንትኑ መላኢኮች አሉ። የቁል ማ ሚን መውድዒ አርባዓቲ አሳብዕ ኢላ ወፊሃ መለክ ሳጅዱን አው ራኪዑን አው ቃኢሙን። በዚህ ሰባት ሰማዮች ትልቅነታቸው ያልታወቀ የአራት ጣት ማስቀመጫ እንኳን የለም፣ መላእኮች ሞልተዋል። አንዳንዱ በስጁድ፣ አንዳንዱ በርኩዕ፣ አንዳንዱ ቁሞ አላህን የሚያወድስ መላእካ ተጭኖባታል ሰማዮች። ግን አለምሰሶ ስንት መላእካ ያሉበት ስንት ፍጥረት ያሉበት ሰማዮች አለመውደቃቸው ራሱ ትልቅ ተአምር አይደለም? ተአምር ነው እንጂ። ኢዘን ወሰማኢ ብሎ ይምላል። አሁን እዚህ ላይ ምን ማለ? ከላ باكاتشو ندمتلو تاذلم وشوتاموش ملعونوش والقمر بشارك أمالي والليل إذا أدبر ليلت لأسره لتساءت كويتو اللم يعليش ألما يكوينا دمو مني لالو عندو أباتاتشن يعني تلك شيخ نو عند مرق أنا برو سيمرق مني لال سيمرق لجي إلال عند ليلت يما تدفر يادرقه إلال ليلت هاي تدفر من دموش እሺ አንተ በዋሽንግተን ሲቲ ሆነ ወላ በቶሮንቶ ሆነ በሪያድ ሆነ በሙሉ መሬቱ በኤሌክትሪሲቲ ብሎ እንትን ንጽሃይ ያበራ በዚህ አታስበው አንተ አሁን ኤሌክትሪሲቲ የመጣው ممكن 100 አመት ነው ከመቶ አመት አይበዛም ይበር መብራት ምናምን የመጣው ከዛ በፊት መሬቷ በሌሊት ልብ ያልጨለማ ነበር አይደፈርም الروس هيدفرن بتلي لليثو بدم بكجبا بوسط كجبا كجماش لليث بلاي ولذلك من إلى الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب لليث غاسق مالث لليث مالث نو إذا وقب اللم بلوسط سجبا مالث كعيشة بهلا سهون كجماش ليلت بهالا اللوج اللما يا ليلت اللما اي دفر جنوج شيطانوج ابابوج غوجي غوجي هونو انتنو اوريوج يميوطو ازا غزي نو يميلكفو نغروج ازا غزي نو يميوطو اي دفر اند ليلت يما تدفر يارغه بلو يمرقو نبر للوجوچاچو معناتنا كونت نو ايه نغر سلازي ليلت لم بلو سيغبا ليلت كسو ادنني ومن شر غاسق إذا وقب أهون دمو لليث لال والليل إذا أدبر لليث ألما كويتو جربون ستو سيهد مني متقال والصبح إذا أسفر صبح متقال كذبو هلا بيشا بيشا بيشا بيشا يهون يهدنا سايات توت قلج النزيك إيهتوش إنا كستوش بدن بما يتعلبن ونتينو تساقرن ሽበት የሚያመጡ ትላልቅ ተአምር ናቸው በእነዚህ ሶስት ምለው አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر ለምን እንደው የማለው انها لاحد الكبر እናንተ መጫዎች ያደረጋችሁት ሰቀር ሰቀር እንብላው ሰኡስሊህ ሰቀር አይደለም ያለው ለወሊድ ኢብኑል ሙጊራ ሰኡስሊህ ሰቀር وما ادراك ما سقر لواحة للبشر عليها 19 አይደለም ያለው እና ابو جهل ተጫወተበት ካካ ካካ ብሉ ይስቃሉ ሰቀር ምንድነው ሰቀር ደሞ ምንድነው 19 ዘበኛ ምናምን ብሎ የሚያስፈራራን ምንድነው እነዚህ ብሎ እየተጫወቱ ያፌዙ አላህ ግን ይምላል ከላ እንደምትሉት አይደለም ሰቀር አንድ የጀሃነም ክፍል ነው ሰቀር መጫወቻ አይደለችም ሰቀር የምትናቅ ጀሃነም አይደለችም ከላ والقمر والليل اذا ادبر والصبح اذا اسفر بسوست يما لو مندنو انها لاحد الكبر يعني جهنم سقر الله كتبالو صغر ود نچ يميقيرو الله يتبالو انديت لج انديت سيت ارغوزي هونچو علقنوا بتسو يموطاو لجو يعني لج جنا بهصانو بسوست ور ياله ጥቁር ጨግሩ ነጭ የሚሆንበት የሰው ልጅ መጠጥ ሳይጠጣ የሚሰክርበት ቀን ጀሃነም ወይም እንትኑ የቂያማ ቀን ቀላል አይደለም انها لاحدى الكبر الكبر يعني ትላልቅ ሰቶች አሉ ከሚባሉ አንዱ የሰቀር ጉዳይ ነው ተጠንቀቁ ተጠንቀቁ والله العظيم يهلن لقريشو نينجا لقريشو بيሆንን ለኔ ነው والله بيرسونالي لابراهيم سراج نو لابو انيس نو لحانوتا نو لمننيوم سو نو انها لاحد الكبر تتنققوا اهون انت 60 عامت نو ادمي 50 نو 40 نو 70 نو خلاص قلقله يجي اح انها لاحد الكبر يتبالاچو جانب سقر بقبر وسط ستجبا كروا يجمرال قافوا يا كروا قاف يجمرال لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول منزل ينزل بحل ابن آدم القبر، فإذا صلح أمر هناك صلح ما بعده. مجمّر يا بك أموتو ودلا آخرة سهد مجمّر يا مورد بك أبر سلوهوني يك أبر قداي كتستكا كللت كزاك الطلوء أتتعيك وندموش إباكاتشو النفرة. والله والله إباكاتشو إباكاتشو بأ الله لمناتشو النفرة بما أسفرانا قرنو سقر كأقراتشن ممكن عند 5 سنتيمتر طير نويك أرات 1 إنش نويك أرات سقر. لمن عند سوكو موته يسكر قد جمروان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. قبر كهولت عندنا ويم يمتقوا بات جنة بكفيلو يمتعنا إذا قبر هنا يجنة شت ستو يجنة هلو نقر يجنة نقر تاقين يالله إن شاء الله 10 شي أمت بيكوي يكبر زمن لانت لاند دقيقة أي مسلهم بدستة ويم دمو عند يجهنب قدوات كهون دمو ويالله ساقارو ياو بكبر ستقبا يجمر المالتنو زاري 12 ريسا سقدنال بعند مسجد يا أسرة هولت جنازة سجدنا بعد مسجد نوي وندموج بعد صلاة العصر. سنت مسجد على برياض كتما برياض كتما ما كشي بلاي مسجد عليه. سنت مسجد نوي مسجد ببت سنت سوموته يه بعد كتما بتشانو يسعود عربية ونا كتما بألم كتما وش سنت موتو النزيب مولو يموتو سقر يمتبالو جهنب خلاص أيتوال جمروال لسو نجم لانتي كنغوديام لانشي كلهم دزيل انها لاحدى الكبر قال لا ادلم ان ابو جهل يميا في زبات جهنم ادلتشم بتام علو كتبالو بل تلقوا غد سقر لك جهنم لك نذيرا للبشر ان يستنققواچو نو الى الله نذير مالك تتنققوا نين دملاچو اهونو اونت يتنققو الله سبحانه وتعالى اهون بسموا بيتشا بهوني ثوا بيتشا ياسفرارانو بزا وسط سي تبسح من لتهونو ويغود والله اي يسو لجكو موني فطره تفطروال بيبال يسو لجنو اقسم بالله العظيم موني هونو كانسسا بلاي موني هونو يسو لجنو تنانتنا عند ثلك سو موتوال يسوي هو موتو بتام بتام بتام كلك بلا حبتام نو ادميو 90 عمت هنا بسبانيا مدريد عند ثلك فوق الله بلندن فوق الله بباريس فوق الله بإيطاليا فوق الله بريات كتما بيتشا أرات مستالوت أرات فوق اللوت جنا أهون زتنا أمت إدمي هونو بسويزرلاند لا بسويزرلاند دا دلم بمن دنو نوروي لا نوروي ما دلم عندي أوروبا كتما نو أديس فوق سرتو ياس مرقة تنانتنا متوال مونيا دلم وندموشي من موني هون انقدي يسوي موني كالهوني ادميو زتنا امت بامست اقرات فوقو چالوت بسويسرا يعني بجنيف ملتي مليان هونو جنزب اللو فابريكاو چالوت بانكو چالوت يللو نقر يللم زتنا امت نو ادميو امست دست بشتا اللو هلو بشتا اللو يهلو يهوني باند أوروبا كتمات اللق فوق سرتو إياس مرق أو موتة من موني هون وندموش من استي موني جيلة جيلة يومي هون منو كسو بلاي إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر ياس فرار رونو الله نذير مالت ماس فرار يانو جن لماس فرار يبتشاد اللم يمي كستو ماس فرار يانو تلك بتر يزال له هنا عندك زي كما تاوبه ولا تكفل عليه تلك بتر شي ይህም ግትር በእጅ አድርጌ እመታለሁ ስልህ ይሄ ተሐዲድ ነው አይደለም? ልመታህ እችላለሁ። የአላህ ነገር ግን እንደዚህ አይደለም። ጀሃነም ተቀምጠዋል። ሰቀር ሰኡስሊህ ሰቀር። ሰቀር የምትባለው ከነዛ ሰባት ጀሃነሞች አንድ ነች። ይህች ደግሞ ለማስፈራሪያ አይደለም የተፈጠረችው፣ እምቢ ያለ ይገባበታል ይላል። ወለይል ኢዛ አድበር ወሱብሒ ኢዛ አስፈር ወልቀመር ኢዛ ከላ ወልቀመር ወለይል ኢዛ አድበር ወሱብሒ ኢዛ አስፈር إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن لمن مسفراري على أونت لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. سبحان الله العظيم. الله مرجع ست أنمارتنا. إنها لإحدى الكبر يقود يعني يعود إلى سقر، والكبر جمع كبرى، والمراد بها الأمور العظام والخطوب الجسام. ትላልቅ ነገር የሚከሰቱ የውመል ቂያማ ትልቅዋ ሰቀር ነች። እነ ሰቀር አለቲ ተሐከመ ቢሃ ወቢ ኸዘነቲሃ አልካፊሩን፣ እነዛ ካፊሮች ያሾፉባት የቀለዱባት የሳቁባት ሰቀር ለህየ እሕደ ልእሙር አልዒዛም፣ ትልቅ ነገር ነች። ተጠንቀቁ እናንተ እስላሞች ቁረሾቹ ያፌዙበት ነገር እነሱን ተከትላችሁ እንዳትሄዱ። ወደዋሂ ልኩባር አለቲ ቀለ አን ዩጀድ ለሃ ነዚር አው መሲል ፊ ዕዘሚሃ ወፊ ሽደት ዓዛብ መን የስጠሊ ቢናሪሃ። እዛ ገብተህ አላህ አያሳየንና አንድ ጊዜ ስትጠበስ በጀሀነም የሚሰማህ እዛ የተጠበሰ ብቻ ነው የሚያውቀው። የቁሉ ነቢ ስ ሰለም የሚገርማችሁ ምን አሉ አንድ ቀን يؤتى بأنعم أهل الأهل الأرض بزيه مريت بنعمة يتطلق لك أسو عندنياو بغنزبنو بهابتنو بتقنانو بمندنو بمندنو بهلو الله يسدقو نعمة عندنكوان بچنكلاتنكوان حساب يميبال نقر چنكت يميبال نقر الفوياكم لامس أمت بتام تدسوت يا سلفو عند سو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغمس في النار بجهنم عند جزي تلك أرجو يا وتوتنا، فيقال هل رأيت نعيما قط بالدنيا ترون غير أيتهال يبالنا يا شيء وان سكن بجهنم أسقبو تسياس وتوت بالدنيا لامس أمت لسلس أمت دلوت يمثل انديت يمثل نورو ياسلفو ياسر السوال. يقال هل رأيت في الدنيا نعيما قط إلوتال؟ يقول ما رأيت في الدنيا نعيما قط، أنت دستان كون بعد الدنيا عليهم انديت لسل سامة نبر انتن هنا عليهم يرسل أنت قزيب جهان بجس سك أمس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بأبأس رجل في الدنيا በጣም የከፋው በዓለም አንደኛ የሆነው ሰው የከፋው በሽታ አለው፣ ድህነት አለው፣ ጭንቀት አለው፣ ብዙ መከራ የወደቀበት ሰው ደግሞ ያመጡትና ፈዩግመሱ ፊናር ፊልጀና ፈዩግመሱ ፊልጀና ገምሳ አንድ ጊዜ በጀና አንድ ደቂቃ አስገብተው ቢያወጡት ምን ይሉታል? ሀል ረአይተ ቡእሰን ቀጥ بالدنيا شجر أي تهال بيلوت لامسة لسلسة أمتي تجنك أبت كذي ما رأيت بؤسا قط إلال بالدنيا منم شجر على يهم إلال لمن عند كذي بجنة سيقبا يا جنك تهل ياسر السوال واندموج إنها لإحدى الكبر تلك نقرنا وبجبك ألالو التسوت كني قال لك واندموج إنها لإحدى الكبر لمن شاء أن يتذكر و أو لمن شاء أن يتقدم أو يتأخر. نعم، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. من مالتنا أو يتقدم أو يتأخر؟ يقول سبحانه وتعالى لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، أي إن سقر يهتجها النب سقر لهي خير منذر للذين إن شاءوا تقدموا إلى الخير ففازوا، وإن شاءوا تأخروا عنه فهلكوا. أنت ندفل لك من قد وقالي يه من قد ودى جنامي وسدونه السنت كتكتلك نجاوتا، يه من قد ودى جهنبي موسدونه السنت كتكتلك ودى جهنب قبا. أهون هلت من قد لنا يفلكون نقر تكتلي لها الله سبحانه وتعالى. سقر لهي خير منذر للذين إذا شاءوا إن شاءوا تقدموا إلى الخير ففازوا، وإن شاءوا تأخروا عن الخير فهلكوا. فالمراد بالتقدم نحو الطاعة والهداية، والمراد بالتأخر التأخر عنهما والانحياز نحو الضلال والكفر. إذ التقدم تحرك نحو الأمام، وهو كناية عن قبول الحق، وبعكسه التأخر. يا نبياتشن ملأكت يا قرآن النققر سمته تقبله بتكبر ستاول تقدم من الألل، يعني ودفيت ترمده ودجنة. تأخر دمو أنبي عند أبو جهل نا عند فرعون عند أبو لهب نا عند الوليد من قرايه مساسلو كافروج تأخروا، يعني تأخروا حق أنا نفلقن بلو ود جربا قشش يالو النسو دمو يفلقونو سلزي عند فلقو إلال. قال العلماء أن من الناس لا يوجد أحدا واقف يحق أنا واندوش اسكي جنكلا تواسروهن جنكلا تواسروهن بزيها الدنيا أنت سو كافر مؤمن كريستيان مسلم يهودي بودام يعني هندوس ما نمسو يقوم يلم هل قزي بسرانو يالو تككلا دلو واندوش من قال لك ان انت يقومي قومه يما يسرى يما يسب يما يناجر زم بلو بالدنيا زم بلو يلم يلم عند ابدا. اما تعمل خير او تعمل شر، اما تقول خير اما تقول شر، اما تمشي الى طريق الجنه اما تمشي الى طريق النار، اما تتزوج اما تطلق، اما تموت اما تحيا. كل غزي بسرانه يالنو سراچين كهولت عندنو اما خير وإما شر. قال العلماء إن من الناس لا يوجد أحد واقف، بل هو إما المتقدم وإما المتأخر، يعني إما هو في عمل خير أو في عمل شر. يعني الإنسان أوتوماتيكيا عامل للخير أو شر خلال 24 ساعة. حتى بتتنيم بسنة يتنينا عند أهيا يتنيا ولتم عند دلو بتاسب زم بله من ساتنا غير سات سرا بچنقلاته بتاسب اما لطورو نو متاسبو ويم لمطفو نو متاسبو. كل غزي الانسان في حركه دمو كل غزي 24 ساعه في حركه كهونه بملاسو بچنقلاته باكالو ازيه بتكشاشين يالو بقنا بغرا يالو طورنا مطفو يمصفو عند كان قومو ياقو كل غزي اند صافو ناتشو. لا إله إلا الله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يا سولج أهن نانتي ينن محاضرة يسمى شنو أرلا يسرى شنو عندو يسمال عندو يتشاوتال عندو يوات سرى لج بجروات سمال لج عندو تطيا انتن للجو تطيا ستش نج عندو دمو ألقاء يانتفش دمو تسمى لج عندو بيتون يترقج نج عندو بالوان يساماتنو عندو جمع يا درجتنا عندو دمو يموتنا كل غزي وي ار يعني بسايكلنا يالنا. سلازي تقدم تاخر يانت قداينا الى الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى بعدها كلا كل نفس بما كسبت رهينة. اللهم يا رب امين بلو وندموج امين بلو سهلاچو دعاو سالل امين بلو ونتينو خيرنا. اللهم يا ربي لا تجعل نفوسنا رهينة. رهينة التدرقو رهينة من مالت نوتا قال لك كل نفس بما كسبت رهينة. رهينة عند سو اسربيت قبال اسربيت قبتو فردو اسكم السات ادرس اسربيت وستي قبال يسوانجل يتأنال والتدرشيات انو تال كذا بهلا ود ክብ እንትኑ ህግ የሚያከብር ሰው ይላካል። ከዛ ወደ ፈራጁ ይላካል። ከፈራጁ ላይ ወደ ከፍተኛ ኮርት ይላካል። በመጨረሻ ፍርዱ ተሰጥቶ ወደ ግብር ይውላል። ግን ሰውየው እንደታሰረ ነው ወንድሞች። ረሂና ተይዞ ማለት ነው። ረሂና مثلاً እኔ ምን ልሃለው ወንድሜ? نعم እኔ 50000 አበድረኝ። እሺ የኔ መርሴዲስ ሰያራ ካንተ ጋር ረሂና ትሁን። በአማርኛ ምን ይባላል? ረሂና የተያዘ ነገር ነው። እስቲ አምጡልኝ። በትግርኛ አለው ትሕዝቶ እንለዋለን። ቀብድ። እሺ ቀብድ እንበለው ወንድሞች። እሺ ቤቴ ረሂን ይሁን ካንተ ጋር ይያዝ። እኔና አንተ ችግር እና ነገር እስከሚጨረስ፣ ብድርህ እስከሚመልስልህ፣ መኪናው የገጨሁት እስከማስተካከልልህ፣ ምን እንደዚህ የኔ ቤት ረሂና ይሁን ካንተ ጋር ይያዝ እልሃለሁ። መያዝ። እሺ ኩሉ ነፍሲን ቢማ ከሰበት ረሂና። እያንዳንዱ ሰው በጀሃነም ታስሮ እዛ ወንጀሉ እስከሚጨርስ ድረስ እዛ ይቀጠቀጣል። በጀሃነም ውስጥ ገብቶ ወንጀሉ ፍርዱ እስከሚጨርስ ድረስ በሙሉ ሰው እዛ ይገባል። ማን ነው የሚገባ? የውላ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኩሉ ነፍሲ ይላል بما كسبت رهينة كذا قنت الأرجو من على الله صدق إلا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين هم المؤمنون الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الأمي النبي الأمي الذين يقرؤون القرآن ويتبعون القرآن الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم إن يا نبيات من قد كتب له يهدو كتب بعث من قد ود جنان جي ود رهينة أهدوم. مؤمن مخلص صاحب التوحيد صاحب السنة ما يكون رهينة. كتا سراطن بتسو هيدو جنان بيقبا إلا أصحاب اليمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. اللهم اجعلنا من والله اسكفجر. اللهم اجعلنا منهم سلبادر ينسوال نقرو ينسوال ونثيرو. ስለዚህ ሁለት ቡድን አሉ። ሁሉ ሰው ጀሃነም ገብቶ በስራው ይታሰራል። እዛ 1 ሚሊዮን አመት፣ 2 ሚሊዮን፣ 10 ሚሊዮን አመት። ምክንያቱም የአኺራ ጉዳይ መጀመሪያ ያለው ቀብር ነው፣ መጨረሻ ግን የለውም። ስለዚህ 10 ሚሊዮን ብል 10 ቀን እንደማለት ነው። እሺ በዚህ እነዛ ካፊሮች ሙኸለዲን ናቸው። አንዳንዱ ደግሞ ሙናፊቆች ሙኸለዲን ናቸው። ሙስሊሞች ምናምን አሉ፣ ቅጣታቸው ጨርሶ እስከሚወጡ ረሂን ናቸው። አስሓብ አልየሚን ማ አስሓብ አልየሚን ፊ ሲድሪ መክዱድ ምናምን ያለው አላህ ስብሃነ ወተዓላ፣ እነዚህ ግን ጀሃነም ጀና ገብተው የጀሃነም ሽታ ማይሸትቱም ይላል። ጠይብ እንደዚህ ነው? አው እንደዚህ ነው። እንደዚህ ከሆነ እንግዲህ ምን ይላል አላህ ስብሃነ ወተዓላ? እዛ ገብተው ሲዝናኑ እነዚህ አስሓብ አልየሚን ይዝናናሉ፣ ጫወታሉ፣ ይስቃሉ፣ ይፈነጥዛሉ። ከሴቶቹ ኸምር አለ፣ ወተት አለ፣ ማር ወለላ አለ፣ ጋርድን አለ፣ ምን አለ ብዙ ነገርም አለ። የተጫወቱ አንድ ቀን ተሰብስበው እየሳቁ እየጨፈሩ ምን ይላሉ? ያጀማአ የታሉ እነዚህ የሚያስቸግሩን የነበሩ በጣም ያስቸግሩን የነበሩ አታስታውሱም? እነዚህ ካፊሮች በአቡ አኒስ የሚስቁ የነበሩ፣ በኢብራሂም ስራጅ ይስቁ የነበሩ፣ ረባካቹ እስቲ ፈልጉልን እየት አሉ ይባላል። ከዛ በኋላ አንዱ ይልና እስቲ አላህን እንለምንና ያሳየናል ይላሉ። ከዛ በኋላ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ጀሃነቡዋ ወደ እሱ ያቀርብና ወደ አህል ጀና ያቀርብና በውስጥ ጀሃነብ ሲቀቀሉ በዛ ያዩዋቸዋል ማለት ነው። ሙስሊሞቹ ማለት ጀና ያገቡ يقول سبحانه وتعالى في سورة المطففين يقول إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون بعد الدنيا منافقوچنا مجرموچنا كافروچ بمؤمنوچ يسقو نبر ወኢዛ መሩ ቢሂም የተጋመዙን። አንድ ሙስሊም አንድ ሱና ተከታይ ጥሩ ልብስ ለብሶ ኩፍያ አርጎ ቀስ ብሎ ሲያልፍ ከዛ በኋላ በአይናቸውና በምላሳቸው እንደ አሽሙር ያሸፉባቸው ነበር። ወኢዘ እንቀለቡ ኢላ አህሊሂም እንቀለቡ ፈኪሂን። አንድ ሙናፍቅ ስሙ እኮ ሙስጠፋ ነው፣ ላኪን ሙናፍቅ ካፍር እንደዚህ ነው። በሙሐመድ ወይም በሰዒድ ያሾፍና ከዛ በኋላ ይሰድበውና ወደ ቤቱ ሲሄድ ከሚስት ሆኖ ካካካካ ብሎ ይስቃል። ዛሬ እኮ የውልሽ የሰዒድ የሚባለው ወሃቢ ያዝኩልሽና እስከሚያለቅስ ነው ያደረግኩት። አንተ ወሃቢ አንተ ምናምን ብዬ በጣም እስከሚያለቅስ ነው የሰደብኩት ብሎ ከቤተሰቡ ያሾፋል። ተማም ወኢዘ እንቀለቡ ኢላ አህሊሂም እንቀለቡ ፈኪን። ሚስቱ ደግሞ እንደሱ ሙናፍቅ ስለሆነች ካካካካ ብላ ትስቃለች። ወኢዛ ረአውሁም ቃሉ ኢነ ሃኡላኢ ለዳሉን ወማ ኡርሲሉ ዓለይሂም ሓፊዚን ፈልየውመ አልየውም የውም አልቅያማ ያ ቀን አለዚነ አመኑ ሚን አልኩፋሪ የድሐኩን። ሙስሊሞቹ ሙእሚኖቹ አስሓብ አልየሚን በነዛ ካፊሮችና ሙናፊቆችና ሙጅሪሞች የሚስቁበት ቀን ነው ይላል። ኢዘን ተመልከቱ የቁል ኩሉ ነፍሲን ቢማ ከሰበት ረሂና ጀሃነብ ውስጥ ገብቶ ተይዘዋል ጉዳዩ እስከ እንትን ሰሚል ኢላ አስሓብ አልየሚን ፊ ጀናትን የተሳአሉን እዛ ሆነ ይጠያይቃሉ። እረባክ ይህ ሰዒድ የሚባለው የማይሰግድ የነበረው ስገድ ብንለው ያሾፍብን የነበረው ከዛ በኋላ በእንትኑ በስቶኮልም ሆነን ስንኖር ሁለት ጓደኛሞች ነበሩ አታቃቸውም? አው እንደዚህ መስጊድ ስንሄድ ካካካ ብሎ ይስቁና እረባክ ይጢሙ የው ዘንጀሮ ይመስላል ይህ ደግሞ እረባክ ደግሞ አንተ ምናምን ብሎ የሚሰድቡ ነበሩ። እነዚህ የት ይኖሩ ይሆናሉ? አላህ ስብሐ ወተዓላ በሩን ይከፍትና ጀሀነም ውስጥ ሲቀቀሉ ሙእሚኖቹ ያዩዋቸዋል። ከዛ በኋላ አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ? ህፃኖች ናቸው አሉ። ህፃኖች ሱብሃንአላህ አልዓዚም። ትርጉም ተመልከቱ። ኢብኑ አባስ ወገይሪሂ ከቲር ሚነል ዑለማ ምን አሉ? እነዛ ሙስሊሞቹ ህፃናት አቅመ አዳም ሳይደርሱ የሞቱ ህፃኖች እነሱ ይገርማቸዋል አሉ በአኼራ። ተመልከቱ፣ ይህን ተፍሲር ብዙ ዑለማዎቹ የጠቀሱት ነው። እኛ አዋቂዎች እናቃለን፣ ላኪን ህፃኖቹ ልጆቻችን በህፃነታቸው የሞቱ በጀና ሆነው ሰው እኮ አሉ፣ ሰዎች እኮ አሉ በጀሃነብ የሚቀቀሉ ይባሉና ህፃኖቹ ምን ይላሉ? እንዴ ምን ነካቸው እንደዚህ? ሰው እያየ ጀሃነብ ይገባል እንዴ? ለምን እዚህ ጀሃነብ አይገቡም ይላሉ። ህፃኖች ናቸው። ከዛ በኋላ ሂዱ ስጠይቋቸው ይባላል። ህፃኖቹ ይሄዱና ማሰለከኩም ፊ ሰቀር፣ እኛ እኮ እዛ እየፈጠጠዝን ነው በጀና እኮ እንትን፣ እናንተ እንዲህ ከኛ የበለጣችሁ እድሜ ያላችሁ ለ67 ዓመት በዱንያ የተቀመጣችሁ ምን ነው እዚህ ያመጣችሁ? ለምን የጀሀነብ ስራ ትሰራላችሁ? ማሰለከኩም ፊ ሰቀር። ምን ይላሉ እነሱ? ቃሉ ለም ነኩ ሚነል ሙሰሊን፣ አንሰግድም ነበር እኮ ወለም ነኩ ኑጥዒሙ ልምስኪን፣ ምስኪን ስናይ እንሰድበው ነበር እናሾፍበት ነበር። እነዚ ሰደቃ የሚሰጡትም እረ እናንተ ሞኞች ደግሞ ለምን አትፈጠን እንትን አትሉትም አትደሰቱበትም ብለን ምስኪን አንሰጥም ነበር። ወኩና ነኹዱ መዐ አልኻኢዲን፣ እስልምናን የሚሰድብና በእስልምና የሚሾፍ ከነሱ ጋር ቁጭ ብለን ካካካ ብለን በእስልምናና በሙሐመድና በቁርአን እናሾፍ ነበር። ወኩና ኑከዚቡ ቢየውም ዲን፣ ይህ ሁሉ ያመጣ ደግሞ ይህን ጀሀነብ የቅያማ ቀን የጀሀነብ ቀን እንደሚከሰት እንዳ እንደሚመጣ ጥርጣሬ ነበረን፣ አናቅም ነበር። እሺ እስከ መቼ ነው? ስንት ዓመት ነው እንደዚህ ያደረጋችሁ? ሐታ አታነ ልየቂን፣ እስከምንሞት አለ ተውባ ነው የሞት ነው። ወላሂ ሲያስቀይም ነገሩ ሲቀፍ፣ ወላሂ እስከምትሞቱ ድረስ። አንተ አቡ ጀህል ስንት ነው እድሜ? 80 ዓመት። አንተ ስንት ነው እድሜ? 78 ዓመት። አንተስ? 90 ዓመት። ያኒ 90 ህፃኖች እኮ ነው የሚያሾፉበት፣ ህፃኖቹ ያሾፉባቸዋል። እስከ 70 ዓመት 80 ዓመት ታሾፉ ነበር? አው ከዛስ ሞት መጣ፣ ተሸክሞ ጉድጓድ ላይ ጣሉን፣ ካሁን ደግሞ ወደዚህ ሰቀር መጣን ይላሉ። ገባችሁ? አያት ወንድሞች ኩሉ ነፍሲን ቢማ ከሰበት ረሂና፣ إلا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين الزيه أنوش ناتشوالو علماء شو عندنا دمو مؤمنوش ناتشوالو جن إني بتعام سين سيستني هتس أنوش شنو لمن مكنياتهم هتس أنوش شو بتعام يجرمالو إنديت النزي أباتو تشاتشين منا من زي جنة قفتو من نكاتشو النزي استني انتايك أتشو يلالو مكنياتهم جهنب مقباتاتشو يدنك ألو. نعم إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين سلنا ذا مجرموش يتأيك ألو ما سلككم في سقر من دنو زيها متاتشو قالوا أهل النار مالتنو لم نكن من المصلين أن نسقدم نبر ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين من ماتنو نخوض يعني قدن هنو بس المنا سياشوفو بقرآن سياشوفو بأند حجاب يادرق سياشوفو بأند أجر ثوب أدرقو كوفي أدرقو سنة أدرقو سواكيزو سيهد ياشوفو ينبرو كن السقان ناشوف نبر وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين أصل مسرته لذي هلو أفنقاج يهون نقرج مسرته يكياماك أن منورو ممتاتو ترت أرسل نبرا ويم أنا من النبر لكن موت متى حتى أتانا اليقين يقين مالت موت مالتني موت سكمي متى اندزيه نبرا نلالو. طيب علماء شو كزي آمن وسرو أنه مهما كان الإنسان له في معاصي اندسو لسباء آمتن كوانيهن بمعصية بمتأت بزموت بكفر بشرك بنورم العبرة بالخواتيم وانا ونقروا مكناتهم كيت نوي السودتي نقر يفلقون سوش مشركهون ولا إن شاء الله بقرآن يا فيز يفلقون هون مجرشاو بمنت دمدم هوتو بزانو مفردون جي أنت ملعون أنت كافر أنت مشرك أي بالم لأن الأعمال بالخواتيم كيف وصلت علمائي؟ قال حتى أتانا اليقين يهلو يعني النزي مشركوش لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم مسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين كزيه مساسلنا كزيه يباسم بيادرقو كم متاتشو في التباب بنور لك إناتاتشو لولداتشو هتسانو شهدو نبر لكن حتى أتانا اليقين إسك موتس كميمتان جأفرن أفزن إلال. طيب النزي هدو كفارتشم نصراوتشم مسلموتشم جمر ما نقول مسلموتش متمسلمين مش مسلمين متمسلمين مسلامنا نيالو سنت بدعاء سنت شرك سنت انتني ميارغو إسلامنا نيميلو علمانيين ما نوي يهما محمد مصطفى رو منك كون دزين قدي منك من هنا نو والله يعني كهواء أيلاند يتمرك أو دكتوري ديجري بفلسفنا اللو يعلم بذات تكمات اللو أو جروبك أتمل طالبة مهرت دكتور نو يسمى الدنيا يسمى الدنيا شو هنا شو يدو مو بتعامي تمارج نش إنجليزية بكيت وانو متناقرو بأفواد اللم من هنا والله يشدو مو ما شاء الله دكتور نش من نش من نش من نش طيب بتوهنس دي كأمريكانو كويت مرقة شو ككندا كويت مرقة شو كانوا طيب من هنو النزي بمولو سلاموش بهنو من على الله سبحانه وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين إن كان الناس جنة لقبو أما لا شافع متون كان لياوت أتشواي تشلم يا حسرة على العباد عجيبو كونو وندموش اني بتاسر اني عالتشلم ابو انيس كن وندمينو جنرال نو بر لفتنانت جنرال عندنيا ود جنرال نو منستر نو يا اغريتو مري قوادنيا ونو طيب لياوطا انشلال بتليفون بس الو او انت اسر بيتو علقان او ابو اني انتن ابراهيم سراج مبالالو within 1 minute اوطاو كنترو خلاص ياوطانيا اما لا جاغنيا ولا لا شافع شافع أغنيه ولا أغنيه هون وندمج بالدنيا أغنيه هونجي بعند تأت ما توشي إسرانيوش لياوة أيمي تشل مريع اللي بآخر أغنيه اللي مدزي فما تنفعهم شفاعة الشافعين أما لاج يلم جنرال يلم ويم قبو يلم أبدا. هؤلاء المكذبين والعصاة لا تنفعهم شفاعة الشافعين مثل الأنبياء والعلماء والشهداء. نزي من نبيوش إن علماء شهداء شفاعة الله تشو كجهنب بزو سوش ياوت قلب شفاعة. لكن النزيه مجرموش إن النزيه انتن الله سلال ودد الله تشو لياوت أتشو ميتشل سوي اللم. ليش؟ لأن في الأساس في الشفاعة بشفاعة أساس مسرته لا بد أن يكون الله راض عن الشافع والمشفوع. لذات هسروا لذال يا وقت أو أما لا جمي هونو هلتم الله اندي ودات شو يسفل قال نو اندي يعني الله كان ودده نبيات المتو لني بشفاعة يا وقت ويأتشلو والله ما يقدر. تملكتوا واندموش نسمع بعض الناس أن نسوش من إلاله يقولون وهم يأكلون الشاء يعني انتنو جات يبلو تمام ربا يبلو قبو يبلو مستوشاتشو على حجاب سفنتو زيميولو بزي جات سيكمو صلاة سياسة اللفو يوالو شركيات يادرغو نبياتشنكو شفاعتشوكو إنياكو يا نبياتشن شفاعة يتأبك أنكونو نبياتشن حبيباتشنكو شفاعة ليادرغو لنو يلالو. سمعنا مرات وندموج كثير يقولون والله إني سمهوت عند سوالي باند بوتاكونا من إلالتاك اللاتشو سبا سمانيا سبا سبوش تلق بينو الزات السبسبو والموليد يادرقالو أهون أندو أرنقواليت أنت أمنو يادرقو بنتنو سوفينو براسو أهون السنو موليد يميارقو منزوما والسيماران نزارمو اللهم صلي وسلم على إلالو من إلنا برتاك اللاتشو دمو سيل برميل امبانو كنتنو كأين يمي وطاو يالك سال يالك سي اشق كنو مرق انا يبالال من يلال يا رسول الله المداد يا حبيب الله المداد يا رسول الله المداد يا حبيب الله المداد يلال مداد من مالتنو هلوك الله يمتاو ارداتا مداد يبالال لجنو رزقنو زنابنو يفلقوا النجر كالله بيمت أو الله بتشامش لو مدد مدنا يا رسول الله نبيات المتوال عيسام مهون من النجر إلا تشوم بل بهو تشوم لا ينفع ولا يضر. أي عقيدة سيتمكو والله كمار ولا لا كويت أمالي عقيدة نبيات أي تكمم أي قدم مالت مجمرة مودح ما نوتاك الله نبيات يودها مجمرة لا ينفع ولا يضر النفع والضر من الله سبحانه وتعالى. سلزي نبياتشن يا رسول الله المدد يا حبيب الله المدد يالو يا نبياتشن شفعي تبك قالو. وقال أيضا لو رأيتم رجلا سيدنا استغفر الله الشيخ محمد صالح بن عثيمين تلقوا يا سعود ربي عالم كبير من علماء الكبار من هذا تاكلاتشو يقول هذا الشيخ رحمة الله عليه لو إنسان وجد حلاوة العشق في عبادة من العبادات عند سو أن عبادة سيادرق يا مرق أن عبادة كاقنية دس يميلو مياسلك سو أن خشوع مياقنيو عبادة كادرق لكنه بدعة هذه العبودية هي من الشيطان لببلو اندموش الهون أستاذ نور حسين عبادة درقال الله بل شرعو نبيات بلا متث عبادة الله أكبر إلال يهون عبادة درقال كذا بكا أفاج أنت تفتنا يقني الله تاليهن عبادة بتعني مركنال يالك سال اللم بلو بكا بنبيات حبي قبال بالله حبي قبال لكن إما يدرقو عبادة بدعانو نبيات إما يقوت عبادانو يه يا شيطان وحي نوالو شيخ محمد الصالح بن عثيمين ونتاتشونو قتلوا منال الشيخ محمد. وقال أيضا لو رأيتم رجلا عند سو بالتايوت يسموه ولي ولي نومي بالسو لو طار بجناحيه بهلت كنفو ود سماي سبر بالتايوت وهو على بدعيته فهو هالك مهلك ራሱ ጠፍቶ ሰው የሚያጠፋ ሰው ነው ይሄ ልድገሞ ወንድሞች አሁን ሼክ ኑር ሐሰን እንበል ሁላችን ወሊ ብለን خلاص እጁን ስመዋለን እግሩን ስመዋለን يعني من يمانا درغو يلم بقى جرباون لسوالن باغرون تنلالن ولي ولي شغل قالي ولي نلوالن السو دمو سفرعن سفرعن سفرعن كذبو هلا يسو شيطان الشقرين رداونا بهولت كنفارغو برو هدو بمكة عصر سبدو متا يفلقون نقر اندزي عينة بيادرق ما دامه في بدعة وخرافات وشرك وكفر هو هالك مهلك هو شيطان نفسه أصلا ليش؟ لأن الميزان مسفرياو عندنا بقرآن يالو بقرآن يالتشو عندت آية بل قماش آية نتش بقرآن يالتشو عندت آية يهل مسفريا سوالك بسورة الحجرات إن أكرمكم عند الله أتقاكم ودا الله قرب يهونه يا الله وداج الله وددوا تقي بتشانو والتقوى الله انفرته نبياتين مكتلنا بتوحيد صدت ثلاث توحيد مكتل اندغنا يا نبياتين سلتي زك هيدكنو التقوى ميبالو اخلاص يالو نجر فلو قالوا النبي شافعنا نقول لهم نبياتين يا نيا شافعنا وبيلو نقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يشفع إلا لمن رضي الله عنه الله لو ودده وبتشان ونبياتشن شفع عمي أدرقو انديتروا واندموج لمسالي النبل لا سمح الله بحر الإسلام جهنب قبا لمن قبا يعني تنش وانجل سلال لو الله سبحانه وتعالى عفو على لهم قن تنش كويتورك عند مليون أمت مليون أمت وقتو جنة لقبان ويبالان نبياتشن يمتقنا يا ربي بحر الإسلام كو إني بتأمي ودني بر بحر الإسلام كو عندن ونجلوش بنورو من اللبت بني أما لا جنة أوت أو إلى له الله سبحانه وتعالى وتوالك جهنم يمارت نو شفاعة جن الله بمسرته لبحر الإسلام يوم يودونا ببزوس را ودو جن بالزاب اللو تنش ونجلك أتاو سلف اللجنو يفل لقط لا الله لا نبياتني ستنا نبياتهم بأمال الجنة هنا وشفع عمالا فنقول لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع إلا لمن رضي الله عنه الله لو ودده بتشانه إنديت يقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون الله لو ودده بتشانه نزه نبيوتنا شهداوتش صديقوتش الله لو وددوا بتشان وشفع عم يادرقوا وقال سبحانه وتعالى في سورة مريم لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا كالله قال تلك عهد الناقنيت يالو تلك وديتان تنيا سلفن ونجي عندو منات يهونو سو شفع الله سبحانه وتعالى يستقوم ويقول سبحانه وتعالى في سورة سبأ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الله قال فقد شفع مبال نجر يلم الله دمو لما يودو سو أي فقد اللتم يقول سبحانه وتعالى في سورة النجم وكم من ملك سو قرتو تو سو سو سو يسو لجنو سنت ونجل يالو ونجل لله جو ملائكا بهونم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى الله لم يودوا سو سفك للت بيتشانو سلازي شفيعة النبياة يالج أثيك أمي زي كماري تجعوتي يعني يسيت سو يسو مستي يدفري رباية بلا رشوة بدعية درقة شفيعة النبياة مالت راسن ببلوة ممتات نولو ملو وكم نعم يقول كذابها لا منها لالله سبحانه وتعالى أري من دنا تشون نسي እነዚህ ቁረሾች ወይም ቁረሾች ነው የሚመስሉ እስከ ቂያማ ቀን የሚወጡ ሰዎች አሉ ከወንድሞች ምን ይላል አላህ فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة دي ለምንድን ነው ቁርአን ሲቀራላቸው دعوة ሲደረግላቸው አፈንግጠው ልክ አንድ ጥንቸል ወይም የበረሃ ውሻ እንትኑ የበረሃ አህያ አንበሳ መጣ ነብር መጣብኝ ብሎ ያጋለበ የሚሸሸው ለምን እንደዚህ ሆኖ فما لهم عن التذكرة معرضين تذكرة دين قرآن يا نبياتكم الاكتمالات نو تذكرة قرآن شريعة إسلامية لمن دنو جربات شو يزو بك أندزي يميششو لمن دنو كأنهم حمر مستنفرة لك أند يبرها أهياء أم بساسي متاء يبرها زراف أم بساسي متاء የሸሸ የሚሄደው ከጥንቸል እንደዚህ የሚሸሹ ከሐቁ ለምንድን ነው مستنفرة قرئت بقراءتين مستنفرة የምትለው ቃል በሁለት ነው የተቀራችው ያው علم ለሚፈልጉ ማለት ነው قرئت مستنفرة بفاء مفتوحة مستنفرة فاء المفتوحة مبني على المجهول والمعنى واضح يعني استنفرها خوف من الأسد فرت يعني كأنهم حمر مستنفرة مالت أم بساوش إن أوريوش متو أبار رواتشو أسفر رواتشو نا كأن بسانا كأوريوش فرتو يعني تبرروا نزه مالتنا طيب وقرئت مستنفرة كما هو في المصحف أهم بقرآن دالو مستنفرانو لكن قرئت مستنفرة أوكي مستنفرة كهونش نقر كواتشو أوريوش متو النزهن دكما انسواتش أبار رواتشو مالت مستنفرة مبني على المجهول مالت يبار رواتشو سواتش ليلوش ألو مالتنو وقرئت مستنفرة بالفاء المكسورة كما هو في المصحف يعني من شدة الفزع نادى بعضهم لبعض أن انفروا من الخطر مستنفرة مالت أم بساوشنا نبروش سيمتو باكت انشال باك قبرو باك بري لامو باكاتشون انهيد تلات متى بالأرسة برسات شو إيه تترارو كماريثو ترق بلو يهدالو المهم أيتو يفرو ويمرسات شو تترارتو يفرو هلوم بفراتشا كأوريا مفرو النزي دمو كقرآن مششو كحق مششو كنبيات مششو لك دا انسساوش كأوريوش مششو هونوان لمن إلان فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة يا أخي إني لنقرهون دمي إذا رأيت إنسان يتنحى يعني كدين يرك قال بتمكرون بيلال دعوة بترقلت يعني أفنقت قال وبعد يعني وبعد ما شرح له عن الحق والدين وحكم الله وحكم رسول الله انبيبلوس يفنقت تقول فما له عن التذكرة معرض كأنه يفر من قسورة أم بس ما لتنون دموج በነገራችን በአረብኛ ቋንቋ አንበሳ አርባ ቃላት አለው በአርባ ቃላት ነው የሚጠራው አንበሳ ይላሉ አሰድ ይላሉ ቀስወራ ይላሉ ሌስ ይሉታል ብዙ ስሞች አሉት እና አንዲት ደካማ ጥንቸል ደካማ ፍየል ላም በሬ የበረሃ አህያዎች ከአንበሳ እንደሚፈሩ ማለት ነው አሁን አንድ ሰው እምቢ ካለ ምን ነው عند أوري كان بسامي فمشى شوي هونال لكن العلماء شو يهبله دعوة عند التسكم سبحان الله العظيم هناك سر في فرار الإنسان وهي أحد أمرين عند سوء بيبل جرباسي ست بالقرآن بتمكرو بحديث بتمكرو جهنم بتتكسلت جنة بتكسلت بيبل إما يسمع بزي آية جبال فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة إيقبال قنالو يسو يو اندزاك ورشوش كحك يميركونو بله جربان سته دعوان دات تسكو كما قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم النزيه الله ختم الله تشو የማያምኑ የማይመለሱ ናቸው። ግን የሰው የው አሁን አንተ ዳዕዋ ስታረግለት እንብ የሚለው የሚያፈነግጠው የሚሸሸው ምን አሳወቀ ከመሞቱ በፊት ያኒ ተውባ ብሎ የሚመለስ መሆኑን ታቃለህ? እኔም አንተም አናቅም። ስለማናቅ እስከሚሞት ድረስ ዳዕዋ አድርግለት። ይህ የዳዕዋ አደብ ነው ወንድሞች። والله والله እንደዚህ መሰለ የዳዕዋ አደብ አልተማርኩም እኔ። እንዴት እረስንት ሰዎች ነው ያስቸገሩ? የሰደቡን ሰዎች አሉ፣ በእኛ ያፌዙን ሰዎች አሉ፣ በቁርአንና በነቢዩ ያፌዙ አሉ። እውነቴ ነው፣ ነቢያችን በፊታቸው ቱፍ ተብለዋል፣ መጅኑን ተብለዋል፣ ሐይዋን ተብለዋል። ምን ያልተባሉ ነገር የለም ነቢያችን። ይህ ሁሉ ተብለው ግን ከዳዕዋ አስቁሞ አያውቁም ነቢያችን። የሚገርም ነገር ልንገራችሁ፣ ታላቁ የነቢያችን ጠላት ማን ነው ታውቃላችሁ? አቡጀህል ነው። ላኪን ይህ ሁሉ እያደረገ አቡጀህል ነቢያችን ምን ያደርጉ ነበር ታውቃላችሁ? አቡጀህል እስከሚሞት በኢማን ነው የሚሞተው፣ በኩፍር ሐታ ነቢያችን አያውቁም ነበር። ምን ያደርጋሉ ታውቃላችሁ? በመካ ዝናብ ሲዘንብ ተስፋ ያደርጋሉ ነቢያችን፣ ለዓለላህ መዓ ሃዛ መጠር፣ በዚህ ዝናብ ከዚህ ዝናብ ለአቡ ጀህል ረሕማ ወርዶ ይሆናል ብለው ዝናብ እየተመቱ ነቢያችን እየሮጡ ወደ አቡ ጀህል ቤት ይሄዱና በሩን ያንኳኳሉ። አቡ ጀህል ይከፍታቸውና ሙሐመድ ተበለከ ፊቱ ላይ ይዘጉታል፣ ይዘጋሉ፣ ይዘጋል እንትሩ አቡ ጀህል በነቢያችን ፊት በሩ ይዘጋል። فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من دنو جنا هداية المتعلتم بلو بسبر يملا سالو أبو آني ساله ما نال اسكي يمي اندزي تارق الله شو اندموش ما نو اندزي يمي عرقو أبو آنيس أهون دعوال تارق الله تيهد كو سو في تهلا بيزاقاو أستاذ نور حسن في تهلا بيزاقاو عند سو توف بلله بالله عليك بالله لتأيك من يهون تصرفات يعني انت من يهون اندني كوهنا ما احني ابدال له انجي كچالكو متوال له سدوال له كچالكو دومو في برين زقي چزم على له من لار انجلي نبياتشن اندزي هاد له نبياتشن دقنا دعوة يادر قتال يادر قلتال دعاء يادر قلتال دعوة يادر قلتال كالله تسفى يقورتهم مكنياتهم بمن اندمي الدم هيوتو سلم ما يكو. طيب اوكي، فرت من قسورة. تصوروا كراهية الدين، يهكو فرت من قسورة من دنو يا سايه من اينت لدينو تلاتشان دالاتشو. ولا تتعجبوا يا رب، يا ناس بقرشو اتقرموا بنيا محاكل اندزي هلو بنيا محاكل والله هلو بكفيلو بمتعني هنجي ዳዋ ስታረግላቸው በጣም ኮስተር ብሎ የሚያዩ እንዲያውም ሁለተኛ ቀን አንተ የተቀመጥክበት ቦታ የማይመጡ አሉ። يقول سبحانه وتعالى ሁሉ ደግሞ የአኺራ እምነታቸው በጣም ደካማ ስለሆነ ነው። يقول سبحانه وتعالى في سورة الزمر وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. የዱንያ ጉዳይ፣ የንግድ ጉዳይ፣ የሴቶች ጉዳይ፣ የመጠጥ ጉዳይ፣ የጫት ጉዳይ አምጣላቸው ካካካካካ ብሎ እየሳቁ እግራቸው ዝርግት ታርጎ እጃቸውን እየጨፈሩ ደስ ይላቸዋል። ወላኪን ኢዛ ዙኪር አላሁ ወህደሁ የአላህ ጉዳይ፣ የተውሂድ ጉዳይ፣ የጀና ጉዳይ፣ የነቢያችን ጉዳይ፣ የቁርአን ጉዳይ ከተነሳ ግን ሽመአዘት ቁሉቡ ለዚነ ላ ዩእሚኑነ ቢልአኺራ ኮስተር ኩምትር ይላል እንትናቸው ቆዳቸው፣ ሀሳባቸው፣ ልባቸው በቃ ይጨማደዳል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ በል ዩሪዱ ኩሉ ምሪእ ሚንሁም። ይህ ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። ሐቂቀተን የዛሬ ደርሳችን ወንድሞች ልብ የሚነካ ስለሆነ ከሁላችሁም እዚህ ያላችሁ ኮሜንት ትፈልጋለሁ። ጨምሩበት፣ ተደነቁ። ወላሂ ረብ አላህ ስብሐ ወተዓላ በቁርአኑ ስትደነቅ በጣም ደስ ይለዋል። በቁርአኑ በጣም ስትመረቅንና የሚገርምህ ነገር ስትገልጽ አላህ በጣም ይወዳል። ወንድሞች ይህ ብቻ አይደለም፣ ያኒ ጥንቸል ወይም አህያ ከአንበሳ የሚሸሽ የሚሆኑ እሱ ብቻ አይደለም ወንጀላቸው ከዚህ በላይ አሉ ምን አሉ بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره من عنادهم كتكبرهم يتنسى ياندندو قريشي ياندندو مشرك ይህ ኪታብ ያመጣው አንፈልገው ጠይ ምትፈልጋላችሁ ለያንዳንዳችን ኪታብ ይወረዳሉ እንደዚህ ቁርአን ለያንዳንዳችን በመካ ያለነው ቁረሽ በሙሉ ያንዳንዱ ሰው እንደዚህ ቁርአን መወረድ አለበት አሉ ወያ ከአብዱካ ወሙህያ ምንነካሽ አሁን ኮ ይሄን ልብ የሚነካ درس وإياك أبدك وإياك حنوتا يميبال نغر أدلم باكاچو توت باكاچو سمو القسو تدنقو لباچو يفندى من نغرو يالو يني نغغر أدلم وندموچ اني لبين يابطكو نو من نغرو يالو والله اهون سلام اندمنش اندمنو لمن ايقرمي نغر بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا منشره كله ياندانداچن كتاب يوردلنا من عدادهم وكبريائهم وغطرستهم يعني يريد كل واحد منهم أن ينزل الله له كتابا مستقلا لا السوء تشادر لهم النواج بتقام ككبريات شو يتنسى قالوا بل من عتوهم لا يريدون كتابا مطويا كتاب يتزقى بإجهم تكفتوا كتابا ما يفلقهم حتى لا يتعبوا عندي كفتوت عندي انا بوت ايفلقوم طيب بل كتابا مفتحا منشورا قلت سي هنا مصحف عند ورقه تبقى اندزي سيمطا قدام بلو اغرب اغر لاي اوتتو بومبر لاي هنا تنقبارورو يميانبو صحف يفلقال اي قران والله مستيرو سناق لنموت نو قران بل يريد كل امرئ منهم ان يؤتى صحفا صحف مالت كتاب قران مالت نو ياندندو سو صحف قران دي وردله يقول الشيخ صالح المغامسي يبت بتفسير قران يتاوقو عالمو يمسجد قباء يميبالو مسجد قباء بمدينه يالو يسو امام ناتشو نز الشيخ منالو لا يفلغوت صحف منشره اندزي بقى كفت يونه ورقه تصفو يا ابو جهل اباكه باك امن لي يا فلان اباكه اني جيت انا امن لي بلو يلمنا ورقه اندي وردلت يفلقالو كلهم دزي يفلقالو سبحان الله العظيم كلا بل لا يخافون الاخره يهلو نجر دمو يهلو نجر يمياشنقاچونا بتام تن يادرغاچو يا اخره امنت سليللو وندموچ بالقران بدم بكتكتاتلن واناو يا عبا ينتنو يا كبريا واناو كنتنو كدين يمياسرق نجر واناو مندنو يا اخره امنت ارسل ليلنا مندنو يا اخره امنت كموتن بحالا تنستن حساب الله يجي بتشالج اهون انببكوت بسوره الزمر عليهم اندي واذا ذكر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره بالله امنت انكون على العالم باخره يما يمنو سوت انذ كلا بل لا يخافون الاخره كلا انه تذكره اي قران استواش نو ذكر نو كطرو كمطفو منجد ساب بارغو له طرو مياسغباه نو فمن شاء ذكره كفلغاچو تكتلوت وما يذكرون الا ان يشاء الله لكن الله قال فلغه دمو حقن لمكتل اتتشلوم ازي لاي بتام امره ياسفلغال اثبت الله لهم مشيئه يسولج فلاغوت انداله يممرط ادل انداله تناغري انديت فمن شاء ذكره ايش لكن لا يشاؤون ولا يفعلون شيئا الا ان يشاء الله يعني مشيئه الله فوق كل مشيئه اوكي الله قال فلغا دمو አንተ ጥሩ ለማረጋት ትችልም ኢዘን እኔ ምርጫ ተሰጠኝ እሺ ምን አለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደ መጠጥ ቤት ሄደ መጠጥ አትጠጣ አትስከር አለ እኔ ግን በፍላጎቴ አላህ ከሰማይ ወርዶ በእጄ ይዞ መጠጥ ቤት አላስገባኝም بني فلاغوت متطبت جباهو اسر وانچ اسططاهو سكركو ازاي نبرچو يسيتا داري غنيت ادرغو ادركو قمار تچاوتكو كله نغرا ادركونا بفلاغوتي نو اشي يهن فلاغوت الله يسطني مرطكوتنا يهن نغر سراو لكن من عليه وما يشاؤون الا ان يشاء الله يعني يهن انت فلاغوت الله درو كالتفطر كما هتر بفيت اوقو قويتو بلوح المحفوظ يصافو نو صفو خلاص يهن نغر اندميكست الله فلغوت نو طيب الله يفلغو لمندنو يفلغو اني بفلاغوت يسلم ما درغو اوقو قويه واناو نغرو نغرو كما كسته بفيت الله اوقو قويهنا بلوح المحفوظ صافو بلوح المحفوظ يتصافه دمو عند سنتيمتر يمتول لوط يلو مهون አለበت معناتو لذلك قالوا كل نغر الله يوفقو نو ميهونو كالن من احسن الدعاء چنقلات يالو يحفظو وندموچ سيستي ሁላችሁም ስክሪፕቶ ያዙ ሁላችሁም ስክሪፕቶና ወረቀት እፊት ያለ ወረቀት ሳብ አርግና ስክሪፕቶ ደሞ ሲሳብ በልጆች ካላችሁ ከልጆቹ እሺ ሁላችሁም ይዛችኋል ይሄን ዱዓ ጻፉ ይሄ ወነቴ ነው የትላልቅ ዑለማዎቹ الراسخين في العلم የትላልቆቹ ربانيين የሆኑ ዑለማዎቹ ዱዓ ነው من إلى الدعاء اللهم لست بريئا فأعتذر إني وانجلي للنج سواد اللهم إني نصوه سواد اللهم إنا أكرتار قلن لما لثم البكاء وردتنيا وانجلنيا لكسكسي هونكو سوني اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فانتصر دمو هايل نورن راسه دل ندغونا صف الچلم ولكن لا حول ولا قوه الا بك ينو دعو بزو علماوچو يهن دعا يرغو نبر يالقسو اللهم صف اللهم لست بريئا فاعتذر اني نصو حد اللهم جيتاي وانجل يلنيم بيي الناغرم لكسكس اينت سوني بزو قشاشنت ياللني نو يونجل سونني نصو حد اللهم انا يتاي من اللبني ني قرتا ارغلني دي بييه تغتري ما ناغر مساف يميسافرني نغر بزو سلاله غومبس بييه نو بتهتنا نو مناغرو اللهم لست بريئا فاعتذر ولا قويا فانتصر اني دومو هايلنيا نني يا نبيوت سراسر الله يا صديق سرا نو مسراو هايلا لنج بنفسي متمامن نو اندالل دمو يلنج ميه نجر طيب من نو طرو سرا بزو سرا مياكورا مياسنا الناسرا يلنج دمو وانجل يلنج اندال بزو وانجل اللنج من نو مفتيهو ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك يتاي نمشلو تان يلنج هلنا يموتوال يعني يراسين تن لمهنا الكلم لا حول ولا قوة إلا بك ودانت تتأج تشنو مرادين في اللاغوتين مفتس مونجي كانت للا مردان يلم يه منتهى انكسار نوالو سبربربربر له نفس سبابرة ودى الله مقرب يه عين الدعانو اللهم لست بريئا فأعتذر ولا قويا فأنتصر ولكن لا حول ولا قوة إلا بك كذا قتلوا الله مجر الشامل عليه هو أهل التقوى وأهل المغفرة بلو سورة المدثر زقاو من ما لثنو أهل التقوى وأهل المغفرة في هذه الآية والنموج سر في كلمة أهل عند مستيرا لي تلالك علماء تشنجي من نم عدم ما يقوم مستيرا لبزيه آيالو هو أهل التقوى وأهل المغفرة نقول لماذا كررها الله الله سبحانه وتعالى لماذا لا يقول هو أهل التقوى والمغفرة للقمو هو أهل التقوى والمغفرة لمن أيلم أهل هلتك زي تكسو هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولتن يو أهل منامت أو أسفل لقم لدقمو هو أهل التقوى والمغفرة. يهبل ما الأكتوي درسال لكن الله من عليه هو أهل التقوى وأهل المغفرة. ولتك زي دقمو أهل لمن ألو قالوا إن أهل الأولى هو أهل التقوى يمجمر أو أهل التقوى ليست كأهل الثانية عنده لتن يوعد اللتشم ولتم ييان داتشو يراساتشو مستريازون والو. المعنى أهل التقوى هو وحده أن يتقى دون غيره مالتنو. أهل التقوى مالت يمفر بنور الله بتشانو يمن الجزاو بنور الله بتشانو. أهل التقوى تقوى من مالتنو اللهم مفراتنو تروس را مسراتنو تقوى. إذن تروس را من سرالت يمن الجزاو ومبس كنا بلو بلن يعني عبادة من نادرقو أسو بتشانو مالتنو. يجي أهل التقوى تبالالج يعني لا شريك له في العبودية. ولكن أهل المغفرة قال لا أحد يجبره أن يغفر للمذنبين. إذا الله بيتشانو من نقزاو بهولة تنياقن أهل التقوى وأهل المغفرة يعلوقن هو أهل المغفرة الله يعني يم يغفر ذنب يم يغفر نو. لكن عند الزاد اللم ده أهل التقوى اللم أهل التقوى استثناء اللوم أهل التقوى السم بتشانو من الجزاو مالتنو. أهل المغفرة قن لفلقوا يغفر اللتال كالفلق يعذبه نعم إلا أن يشاء الله. لذلك فرقهما بتكرار أهل التقوى وأهل المغفرة. الله سبحانه وتعالى بتشاونو يمفر بتشاونو يمن الجزاو بمغفرة سيهونقن نعم يغفر لكن لفلقوا بتشانو لا الفلق دمو يعذبه يهنو مستيرون دموش انجي هو أهل التقوى والمغفرة مالت ملك توي درس نبر. لكن هو أهل التقوى يهل بتشاو فايل نو وأهل المغفرة لبتشاو فايل هنا قن تنتنع له من دنو لم يفلقوا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يهمال ثنوانه. وندموش انه توش سورة المدثر بزيد تناك قال انجدي هي زاريو درس ما شاء الله انجدي كان لفوق قطعي سيوان يسكر قداي انجدي سمتنال لا تبقي ولا تذر لواحة البشر عليها 19 يالا بتأم أدعين ياي هنا يسات كفل الله كفترة شو تفتات عيني هناك يسات مكجاو يا الله سبحانه وتعالى نج كذا الله يستنك كأنه لكافرون بتشاسع هون هم يستنك كأو مسلم تبيهم مهونون لنيا لراساتن مهونون تجنزبان الله للنفرة يمتجبان بوداي مهونون سمتنا جن يعني نجر والله سوى تعلو كان يجمع مالتنا صلاة